بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيها الأحبة المشاهدون في كل مكان، متابعي قناة المجد العلمية، نرحب بكم في هذا الدرس المبارك من سلسلة دروس الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. نتواصل معكم في هذا الدرس المبارك، درس عمدة الفقه للموفق بن قدامة رحمه الله تعالى. ويسعدنا أيها الأحبة أن يكون في ضيافتنا هذا اليوم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله، حياكم الله. حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين. أهلا وسهلا بكم. الترحيب أيضا بكم أنتم أيها الأحبة متابعي الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في كل مكان، لكم منا أطيب تحية على تواصلكم معنا ودعمكم لبرنامجنا، والذي هو بعد عون الله تعالى خير دافع لنا في تقديم المزيد من مثل هذه البرامج. أيها الأحبة الكرام، يسعدنا تواصلكم معنا عبر الموقع الإلكتروني للأكاديمية www.islamacademy.net. نسعد من خلال هذا الموقع بتلقي أسئلتكم ومشاركاتكم، وكذلك نسعد بتلقي اقتراحاتكم وملحوظاتكم. كذلك أيها الأحبة، يسعدنا تواصلكم معنا عبر أرقام هواتف البرنامج والتي تظهر تباعا على الشاشة، لعرض ما يعن عليكم من أسئلة تعرضونها على الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى في هذا الدرس. نسعد بإذن الله تعالى في هذه الحلقة وفي حلقات متجددة من هذا البرنامج، ونطلب من الله جل وعلا المزيد من عونه وتوفيقه، وأن يسددنا وإياكم لكل خير. وكذلك نطلب من الشيخ عبد الله أن يتفضل مشكورا مأجورا ببدء هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع مجيب. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا صالحا، ورزقا طيبا مباركا يا رب العالمين. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد. كان موضوعنا في الحلقة الماضية عن القرض، وعرفنا من خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى في العمدة، ومن خلال أيضا ما أضفناه إلى مهمات هذا الباب. وفي هذا الدرس إن شاء الله تعالى سيكون الموضوع تتمة لما بدأناه في الحلقة الماضية فيما يتعلق بهذا الموضوع المهم، وهو موضوع القرض. وموضوع القرض كما أسلفت في الدرس الماضي موضوع مهم جدا، لأن كثيرا من التعاملات الآن بين الناس، ولا سيما فيما بين البنوك وبين عامة الناس، بل وليس فقط بين الأفراد، بين البنوك وبين المؤسسات وبين الشركات وبين غيرها، التعامل في القروض بالذات كثير جدا. وللأسف الشديد المخالفات في هذا الباب كثيرة واسعة ومتجددة، ولهذا فالاهتمام في هذا الموضوع ينبغي أن يكون لدى كل مسلم، سواء أصحاب الأموال أو أصحاب المؤسسات المالية من بنوك ومؤسسات أخرى وغيرها، أو الشركات، أو حتى عامة الناس، أفراد الناس، لأن العناية بهذا الباب والعناية أيضا بالجانب الحلال في هذا التعامل أمر واجب شرعا. ولهذا يجب على كل مسلم من هذا المنطلق أن يحرص على أن يكون تعامله في باب القرض وفي التطبيقات المعاصرة للقروض أن يكون على وفق ما أباح الله تبارك وتعالى. نواصل إن شاء الله تعالى بيان بعض وليس كل المسائل التي نراها مهمة في هذا الباب. وقبل أن ندخل في التطبيقات المعاصرة يعني والنص عليها صراحة، هناك ضوابط لا بد أن ننطلق منها للبدء في الكلام على هذه التطبيقات. عندنا نقطة وقفنا عليها وهي نقطة مهمة وتعتبر محور ارتكاز في موضوع القروض وفي موضوع الفصل بين القرض الحسن وبين القرض الذي يعتبر من القروض الربوية. هذه النقطة التي سنركز عليها الآن ونوضحها إن شاء الله تعالى هي محور الارتكاز في الفرق أو في التفريق بين القرض الحسن المباح بل الممدود الذي رتب الله تبارك وتعالى عليه الأجر العظيم وبين القرض الربوي الذي رتب عليه الإثم الكبير. ولهذا أرجو من الإخوة المشاهدين أن ينتبهوا لهذه النقطة المهمة وهذا المحور الذي هو الفاصل بين القرض الحسن وقرض الربا. هذا المحور هو المنفعة في القرض أو الزيادة في القرض. القرض الحسن هو القرض الخالي من الزيادة المشترطة، وهذا قررناه في الدرس الماضي، قلنا لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض. لا يجوز اشتراط الزيادة في القرض، يعني لا يجوز للمقرض أن يشترط على المقرض على المقترض زيادة معينة أو منفعة في القرض، سواء كانت هذه الزيادة من جنس القرض أو من غير جنسه، وسواء كانت زيادة حسية أو معنوية أو منفعة أو غير ذلك، ومثلنا على هذا. إذا نقول القرض في الأصل عقد إرفاق، والمقصود به الإحسان والمعروف وطلب الثواب من الله تبارك وتعالى، فإذا قصد به هذا فهو قرض حسن. إذا قصد به الإرفاق، قصد به الأجر، قصد به الثواب، لم يشترط المقرض على المقترض زيادة في القرض، فهذا هو القرض الحسن الذي يثاب عليه المقرض. أما إذا اشترط منفعة معينة أو زيادة في القرض، فانقلب حينئذ القرض من القرض الحسن إلى قرض الربا. أيا كانت هذه الزيادة؟ أيا كانت هذه الزيادة، إذا كانت مشترطة. إذا اشترط المقرض وقصد من هذا القرض منفعة، قصد زيادة، قصد ربح معين في القرض، فحينئذ انقلب من القرض الحسن إلى قرض الربا. انقلب من القرض الحسن الذي يثاب عليه المقرض إلى الربا الذي يعاقب وتوعد الله بالعقاب عليه. نقول إذا قصد به الزيادة، إذا قصد بالقرض طلب زيادة على القرض أو طلب منفعة أيا كانت هذه المنفعة، فإنه ينقلب عن موضوعه وطبيعته وينصرف عن غرضه إلى كونه عقد معاوضة، وحينئذ فيصبح من باب الربا، لأن القرض خولفت فيه قاعدة الربا. القرض باعتباره مقصود به الإرفاق والإحسان خولفت فيه القاعدة، القاعدة أنه لا يجوز مبادلة النقد بالنقد مثلا وغير من الأصناف الربوية إلا بالتقابض. إذا كان البدل من جنس المبدل فلا يشترط فيه شرطان كما هو معلوم، التقابض والتماثل. القرض سمع فيه لا يشترط فيه التقابض، يعني يجوز أن يؤجل، ويجوز أيضا أن يأخذ المقترض يأخذ المال المقرض أو المقترض وينتفع به فترة معينة يملكه وينتفع به، ثم إذا أغناه الله وأيسر وسد حاجته يرد بدله إلى المقرض. فهنا خولفت القاعدة الأساسية في باب الربويات في الأصناف الربوية من أجل الإرفاق بالناس ومن أجل سد حاجة الناس. فإذا قصد المقرض الاسترباح من القرض حينئذ أصبح معاوضة مثل البيع، وحينئذ فلا بد أن يطبق عليه شروط الربا، لا بد أن يكون التقابض ولا بد أن يكون التساوي، وهذا غير موجود في القروض الآن. الآن القروض يشترط فيها زيادة، سواء كان هذا الشرط على سبيل الشرط اللفظي أو العرفي، يعني معروف بين الناس أن البنك يقرض بالربا، وإن لم يكن يقول اشترط عليك أن ترد كذا، فإنما يقدم المقترض إلى البنك ليقترض منه بالربا، فحتى ولو لم يتلفظ به فهو دخل في التحريم يعني. طيب، إذا نقول القرض خولفت فيه قاعدة الربا لأنه لم يقصد به المعاوضة، فإذا قصد به المعاوضة والاسترباح فلا بد من تحقق شروطه، ومع المنفعة المشترطة أو الزيادة يتحقق حينئذ الربا. وقد أجمع العلماء، أجمع العلماء، وأريد من جميع الإخوة الذين يسمعون هذا الكلام أن ينتبهوا لهذه النقطة، لأن يعني كما قلت هي محور الارتكاز للتفريق بين القرض الحسن والربا المحرم، وهذا يعني محل إجماع بين أهل العلم. ليست المسألة مسألة خلاف، ليست المسألة مسألة اجتهاد، يعني ليست من مجال الاجتهاد بحيث يأتي شخص يقول لا هذا ليس من الربا أو هذا ليس من الحرام، هذا محل إجماع. أجمع العلماء على أنه لا يجوز اشتراط الزيادة في بدل القرض، وأن هذه الزيادة المشترطة من الربا المحرم، وقد نقل الإجماع على ذلك عدد كبير من أهل العلم، بل من جهابذة العلماء نقل الإجماع على ذلك ابن المنذر والقرطبي وشيخ الإسلام وابن حزم وابن عبد البر وابن قدامة والباجي وغيرهم كثير، نقلوا الإجماع على أن اشتراط الزيادة في القرض من الربا المحرم. طيب، هذه الزيادة في القرض قد تكون زيادة حسية كما ذكرت قبل قليل في مقداره، في مقدار بدل القرض، يعني يقرضه 100 على أن يرد 110، هذا من الجنس زيادة حسية، بدل 100 ريال 110 ريال، بدل 100,000 120,000، سواء كان الرد جملة أو بالتقسيط أو بالتقسيط. طيب، كلها دخلت الربا، كل هذا الربا، الربا المجمع عليه، الربا المجمع عليه الذي لا مجال فيه لرأي أحد منهم. جميل. وقد تكون الزيادة زيادة حسية من غير جنس القرض، كان يشترط عليه أن يعطيه مع القرض هدية، وقد تكون الزيادة زيادة في صفة، كان يشترط عليه خيرا مما يعطيه ونفسه، يعني يقرضه مثلا ناقة سنها كذا ووصفها كذا على أن يرد عليه ناقة أكثر أكبر منها سن وأحسن منها حال، أو يقرضه شاة على أن يعطيه شاة أحسن منها، أو يقرضه حاسوب على أن يعطيه حاسوب أعلى منه مواصفات وما أشبه ذلك. هذا إيش؟ زيادة في الصفة، زيادة إيش؟ في الصفة، ليست في المقدار واحد بواحد، ولكن في الصفة، الصفة اختلف. وقد تكون الزيادة منفعة أخرى، كان يشترط عليه أن يسكن داره، وأنا سأقرضك 100,000 ريال بشرط أن يسكن دارك لمدة سنة، أو سأقرضك 1,000 ريال على أن أركب سيارتك لمدة أسبوع، هل منفعة ولا لا؟ لا شك منفعة. وقد تكون الزيادة منفعة أخرى، كان يشترط عليه أن يسكن داره أو يركب سيارته أو يعمل له عملا من الأعمال، إنسان خطاط كان سأقرضك على أن تخط لي اللوحة الفلانية والفلانية، إنسان رسام سأقرضك كذا على أن ترسم لي لوحة كذا وكذا، إنسان بناء سأقرضك كذا على أن تبني لي الجدار أو البيت الفلاني وهكذا. نعم. ويدل على تحريم اشتراط الزيادة في الربا، الزيادة في القرض على أنها ربا، يدل على ذلك ما يأتي. أولا، لسنا بحاجة مع الإجماع إلى أن نفصل الآيات، ولكن من باب التأكيد ومن باب بيان مستند الإجماع نذكر بعض الأدلة. قال عموم آيات الربا، وهي كثيرة، عموم نصوص الربا من آيات وأحاديث، وهي كثيرة لأن الزيادة على القرض ربا، فهي داخلة في الربا الذي دلت النصوص على تحريمه. اثنين، أدلة خاصة، ومنها حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. وقد نقش هذا الحديث بأنه ضعيف، إلا أن بعض المحققين حسنوه، ومنهم المناوي بن تيمية، ويؤيده عدد من الآثار عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما ورد عن ابن عباس وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وغيرهم. كل هذه الآثار تصب في هذا المصب على أن المقترض ليس له بعد القرض أن يعطي المقرض من أجل القرض شيئا، لا هدية ولا يركبه دابة ولا يعطيه شيء إلا إذا كان ليس من أجل القرض. وكيف نعرف أن هذه الهدية أو هذه المنفعة أو هذه الخدمة التي أسداها للمقرض كيف نعرف أنها ليست من أجل القرض؟ قال: إذا كانت جارية بينهما قبل ذلك. نعم. إذا كانت جارية بينهما قبل ذلك فمعنى أنها ليست من أجل القرض. نعم. لأن لن يحدثها القرض. نعرف أنها من أجل القرض أن المقترض خدم المقرض. نعم. من أجل القرض، لأنه قبل القرض لم يعطيه شيء، لم يخدمه بشيء. طيب شيخ، لم ينفعه بشيء. إذا لم تشترط الشيخ في عقد القرض، لم يشترط عليه أن يعطيه شيئا، إذا لم يشترط عليه فلا يشترط فيه. يمكن. نعم. إذا لم يشترط عليه فلا يخلو، إما أن يكون أثناء القرض قبل الوفاء. نعم. أو بعد الوفاء، إذا كان بعد الوفاء أو مع الوفاء ما في إشكال. فلا إشكال. إنما إذا كان قبل الوفاء فهنا يرد إشكال. نعم. يرد احتمال أنه أهدى إليه من أجل القرض من أجل أن يمهله فترة أطول، ولهذا منعه قبل الوفاء. فتكون طيب. من باب الربا. نعم. أيضا مما يدل على ذلك حديث: كل قرض جر منفعة فهو ربا، وهذا الحديث ضعيف ولكن معناه صحيح ومعناه محل إجماع، محل إجماع من أهل العلم، ويتأيد بالأدلة الأخرى الدالة على تحريم اشتراط الزيادة في القرض وبالآثار عن الصحابة والتابعين، ولهذا تلقته الأمة بالقبول واستدل به العلماء في مصنفاتهم، ولهذا فمعناه لا غبار عليه، يعني كل قرض جر منفعة فهو ربا. وسيأتي الآن بيان ما هي المنفعة التي تكون من الربا، يعني ليس كل منفعة على الإطلاق تكون ربا، لأن الزيادة الغير مشترطة مع الوفاء هذه لا إشكال فيها، وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل أكثر في هذه النقطة بالذات. نعم شيخ. أيضا مما يدل على ذلك حديث: نهى عن سلف وبيع، نهى عن سلف وبيع. لماذا؟ أجمع العلماء لأنه لا يجوز اجتماع القرض مع عقد آخر. قالوا لماذا؟ قالوا: لأنه قد يكون وسيلة إلى محاباته في العقد الآخر من أجل القرض. صحيح. وحينئذ تكون زيادة في القرض، تعود على القرض بالزيادة. يعني مثلا أنا أقرضتك 100,000 على أن تبيعني سيارتك 50,000. لاحظتنا في الثمن أني أخذ عليك زيادة في البيع من أجل القرض. وأنت لاحظت أيضا أنك تنزل لي من الثمن من أجل القرض سيارة تسوى 60 ولا لا؟ سيارة قيمتها الحقيقية لو عرضت بالسوق 60,000، ولكن لأنني أقرضتك 100,000 قلت علشان القرض وعلشانك أنت قرضتني وكذا وكذا بنزل لك 10,000. نعم. إذا أصبحت 10,000 هذه زيادة على القرض. نعم شيخ. فكأني قصدت أنا بالقرض الاسترباح، قصدت هذه المنفعة. صحيح. اللي هي الترخيص في قيمة السيارة مقابل القرض. مقابل القرض. شيخ، هذا في حاله في عقد واحد، لكن لو فرق العقدين، يعني عقدوا عقد قرض ثم بعدها بفترة، إذا كان ليس مرتبطا وليس فيه، ولكن أيضا بعض يدخل إشكالا. نعم. قالوا لأنه سيحابي. صحيح. سيحابي من أجل القرض. طيب، حكم، ويتكلم الفقهاء رحمه الله كثيرا في حكم هدية المقترض، هدية المقترض للمقرض. أيوة. هذه يدخل ضمن القاعدة التي ذكر الشرط إليها قبل القليل. المنفعة التي يسديها المقترض للمقرض بعد القرض لا يخلو، إما أن تكون من أجل القرض أو ليست من أجل القرض. إذا كانت من أجل القرض فهي محرمة، لأنها أصبحت زيادة في القرض. وأما إذا كانت ليس من أجل القرض وإنما لغرض آخر ويعرف ذلك أو مما يدل على ذلك أو من قرائن ذلك أن يكون هذا جاريا بينه وبينه قبل ذلك مثل هدي، يعني كان بيني وبينك من عادتنا أننا نتعاهد، إذا سافرت أنا وأتيت أحضرت لك هدية وأنت كذلك، وجاري بيننا هدايا، أنا عندي مزرعة أهدي لك من مزروعاتي، أنت عندك مثلا تجارة وتهدي إلى آخر. فكانت الهدايا بيننا سارية المفعول. ثم تحصل بعد ذلك وأبناء ذلك أن أقرضتك، فهل نقول تتوقف الهدايا من أجل القرض؟ لا، أنا مقصود أن الهدايا ليست من أجل القرض لأنها جارية بيننا قبل طيب. ولهذا قال الهدية نعم. إذا كانت ممن يهاديه قبل طيب. القرض فهي جائزة طيب. وأما إذا كانت من شخص أو من شخص من المقترض الذي لم يسبق بينه أو لم يكن بينه وبينه تهادي قبل ذلك فإنها لا تجوز، لأننا علمنا حينئذ أنها من أجل القرض. نعم شيخ. طيب شيخ الآن طيب. نعلم أنه شيخ إذا أقرضك أحد قرضا حسنا فلا شك أنك ستحسن إليه، تحاول تتودد إليه مثلا أنت إيمان لدعوه أحسن، أنت ممكن تدعو له، الدعاء ما فيه إشكال إيه؟ ادعو له بالليل والنهار. نعم شيخ. قمت الليل وصلي ركعتين وقل اللهم فرج همه واغفر ذنبه واستر عيبه وارزقه من حيث لا يحتسب، هذا تمام ما فيه إشكال. طيب شيخ. إنما منفعة تكون زيادة حسية أو منفعة ظاهرة من أجل القرض فمعناه أن القرض انقلب من أصله وموضوعه وهو الإرفاق بالمقترض إلى أنك أنت قصدت هذه المنفعة من أجل القرض أيوة. فأصبحت زيادة على القرض وحينئذ الزيادة على القرض لذا. طيب نذكر بعض الضوابط المهمة في باب القرض عموما ولا سيما فيما يتعلق بالزيادة في القرض أو المنفعة في القرض. جيد. يقول القرض من عقود التبرعات، فإذا انقلب إلى عقد معاوضة باشتراط زيادة أو منفعة كان ربا، كان عقدا ربا. هذا في عموم القرض في العقد نفسه. نقول الأصل أن عقد القرض من عقود التبرعات، فإذا اشترط المقرض زيادة على القرض انقلب حينئذ من كون عقد تبرع إلى كون عقد معاوضة، وحينئذ إذا كان في زيادة تتحقق أو بهذه الزيادة يتحقق كونه ربا. طيب الضابط الثاني وهو يتعلق فيما يصح قرض، وهذا تكلمنا عنه كثيرا في الحلقة الماضية نعم. كل ما صح السلم فيه أو كل ما صح بيعه صح قرضه من المثليات والقيميات المتقاربة التي تنضبط بالصفة، هذا لا نعيد الكلام فيه كثيرا. أيضا عندنا كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذه قاعدة عامة وعليها يعني بعض التوضيحات. القرض إذا ترتب عليه منفعة فهو ربا، والمنفعة هنا عامة، المنفعة هنا عامة والضابط في هذا عام، إذ قد تكون المنفعة مشترطة أو غير مشترطة. عندما نقول كل قرض جر منفعة فهو ربا، القاعدة لهذا العموم يدخل فيها المنفعة المشترطة وغير المشترطة، يدخل فيها المنفعة الخالصة للمقرض أو الخالصة للمقترض أو المشتركة بينهما، بينما بعض هذه الأمور جائزة مثل منفعة المقترض جائزة، زيادة غير المشترطة كما سبق جائزة، ولهذا يحتاج إلى ضبط. الواقع على ضوء ما سبق أن القرض الذي يجر منفعة لا يكون ربا إلا في حال اشتراط المنفعة للمقرض، وعلى هذا يتبين أن هذا الضابط ليس على إطلاقه وإنما يتقيد بقيود. فمما يقيد من هذا الإطلاق أو يخصص من هذا العموم يأتي: واحد، المنفعة غير المشروطة للمقرض عند الوفاء هذه جائزة، المنفعة غير المشروطة أو الزيادة غير المشروطة عند الوفاء هذه جائزة وهي تعتبر من حسن القضاء، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث في حديث أبي رازع: خير الناس أحسنهم قضاء. طيب أيضا المنفعة المشروطة للمقترض نفس المقترض ليس المقرض كاشتراط الأجل نعم. يعني الآن المقترض لما يشترط على المقرض أن يؤجله لمدة 6 أشهر وهذا تكلمنا عنه في الدرس الماضي وقلنا أنه الرأي الصحيح أنه جائز أن يشترط أن يشترط الأجل في القرض. نعم. أليس لذلك منفعة المقترض؟ طبعا. لا نقول أنها من الربا لأنها للمقترض. والمنفعة المشروطة أو الزائدة التي تعتبر ربا هي التي تكون للمقرض، لأنه هو الذي يقرض. صحيح. هو الذي يبذل المال. هو الذي يبذل. بالنسبة للمقترض جائزة المنفعة على كل حال. جائزة. مقترض جائزة على كل حال. طيب سواء كانت مشترطة أو غير مشترطة. جيد. أيضا المنفعة المشروطة للطرفين إذا كان في ذلك مصلحة لهما من غير ضرر لواحد منهما كاشتراط الوفاء في غير بلد القرض. هنا قد يقرض في بلد ويشترط يتفقان على أن يكون السداد في مكة، يكون القرض في الرياض ويشترطان على أن يكون السداد في مكة. هنا في منفعة لهما، قد يكون في ذلك منفعة لهما. وفي هذه الحالة إذا كانت المنفعة لهما جميعا فأيضا لا تكون من باب الربا. جيد. وعلى هذا فالضابط الدقيق كما قرره بعض الباحثين بهذه المناسبة في كتاب في هذا الموضوع بالذات المنفعة في القرض، نعم، جميل جدا ومفيد، اسمه المنفعة في القرض، وأنا استقيت هذه المعلومة بالذات من هذا الكتاب لأن الحديث كتاب جيد وهو عبارة عن رسالة ماجستير لبعض الإخوان في قسم الفقه في كلية الشريعة. كل قرض جر منفعة زائدة متمحضة أو خالصة للمقرض مشروطة في العقد على المقترض أو كانت في حكم المشروطة يعني معروفة عرفا، نعم، فحينئذ تكون من باب الربا. هذه هي هذا الضابط الدقيق الذي يعني لا غبار عليه. جيد. أيضا كل منفعة كانت للمقترض فإنها جائزة كما سبق. كل قرض ترتب عليه منفعة للمقرض والمقترض والمنفعة للمقرض أقوى أو مساوية فإنه ربا. يعني لو فرضنا أن فيه منفعة للطرفين ولكنها للمقرض أكثر، حينئذ الزيادة هذه تكون زيادة للمقرض وحينئذ تكون من باب الربا. طيب. هذه أهم الضوابط فيما يتعلق بالزيادة على القرض أو المنفعة في القرض. بارك الله فيكم شيخ عبدالله، نستأذنكم بالتوقف مع فاصل قصير ثم نعود لمواصلة هذا الدرس. أيها الأحبة الكرام، فاصل قصير ثم نعود لمتابعة الدرس الشيخ عبدالله العمار، فابقوا معنا. أسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا. مدارج السالكين مع الشيخ محمد حسين يعقوب يأتيكم يوم الثلاثاء الساعة 6:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى في برنامجكم الأكاديمية العلمية، نرحب بكم ونرحب بالشيخ عبدالله مرة أخرى، حياكم الله شيخ عبدالله. شيخنا الكريم نواصل ما ابتدأتم قبل الفاصل. طيب الكلام الآن في أهم التطبيقات المعاصرة للقروض. نعم شيخ. أهم التطبيقات المعاصرة للقروض. القرض الحسن طبعا كما قلت في بداية الحديث عن القرض في الدرس الماضي أنه أصبح نادر للأسف الشديد. صحيح. وهناك أسباب عدة لتلاشي القرض الحسن بين المسلمين، من أهمها الجشع والطمع، وأن الناس أصبحوا لا ينظرون لمنظار أعطيك كم تعطين، ما هو البدل، ما هو الفائدة، ما هو الربح، بس هذا المنطلق الآن. النظرة قاصرة دنيوية فقط، ليست النظرة نظرة أخروية، ماذا أعد الله لي من الثواب بما أعطي. هذه للأسف الشديد وإن كانت موجودة بحمد الله وعلى الخير كثير، ولكن بدأت تطغى النظرة المادية القاصرة الدنيوية على المال. هذا السبب. من الأسباب الأخرى وقد أشرت إلى هذا في الدرس الماضي أيضا إن حتى المقترضين للأسف الشديد أصبحوا من أسباب المقترضين أنفسهم أصبحوا يعني من أسباب مثل القرض أو سلاشي هذا الباب النافع المبيد، لأن كثيرا من المقترضين لا يسددون. فأصبح المقرض ومن يريد أن يقرض قرضا حسنا يحجم خوفا من ألا يسدد المقترض، إضافة إلى أمور أخرى. طيب، نتيجة لتلاشي القرض الحسن فتح الباب أمام القروض الربوية للأسف الشديد. أصبح المقترض الذي يريد قرضا حسنا ولا يجد من يقرضه يضطر إلى أن يذهب فيقترض بالربا. أصحاب الأموال لأنهم يريدون الربح ويريدون المكاسب أصبحوا يقرضون بالربا، سواء عبر المؤسسات ولا سيما مؤسسات الربا أو عبر يعني أشخاص. إذن نقول من التطبيقات، التطبيق الأول في القروض الربوية، القروض الربوية الصريحة، القروض الربوية الصريحة التي تمارسها البنوك التجارية بحيث تقرض من يريد الاقتراض بفوائد ربوية محددة، وتختلف هذه الفوائد قلة وكثرة حسب مدة أجل القرض. هذه القروض للأسف الشديد عالمية، ولا يكاد يخلو بلد من بلدان العالم من هذه القروض، حيث تتعامل البنوك الربوية العالمية وغيرها بهذا التعامل الربوي المحرم الصريح الذي هو محل إجماع أهل العلم. هذه القروض لا شك في تحريمها، بل هي الربا الجاهلي المحرم الذي أجمع العلماء على تحريمه، يجتمع فيها الربا بنوعين، ربا الفضل وربا النسيئة، حيث إنها مبادلة نقد بنقد مع التفاضل، وهذا هو ربا الفضل، ومع التأجيل، وهذا هو ربا النسيئة، ويسمى هذا الربا ربا القروض، يسمى هذا الربا ربا القروض. ومما يدخل في هذا النوع من الربا ربا الديون، وهو الزيادة المترتبة على الزيادة في آجال هذه الديون، ومنها القروض، وكذلك المترتبة على التأخر في السداد. معلوم الآن أن البنوك الربوية إذا تأخر من عليه دين، سواء كان أصل هذا الدين قرض أو حتى أصله ليس قرض ولكنه دين ثبت بطريق مباح، نعم، إذا تأخر عن السداد يستفى يضاف إليه زيادة مقابل التأجيل أو مقابل التأخير، وهذا هو الربا الجاهلي المضاعف الذي نزل القرآن بتحريمه بقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعاف مضاعف. وكان الدائن يأتي إلى المدين ويقول سدد، فإذا لم يجد قال إما أن تقضي أو تربي، إما أن تقضي وإما أن تربي. هذه المقولة وهذه القاعدة الجاهلية التي كانت تتبع هي ديدن الآن البنوك الربوية، إذا تأخر المدين عن السداد قلبوا عليه الدين، أضافوا عليه زيادة في الدين، وللأسف الشديد أحيانا يضيفون ويقلبون عليه الدين بحجة شرعية نتيجة لبعض الفتوى. طيب، الزيادة أقول ومما يدخل في هذا النوع من الربا ربا الديون، وهو الزيادة المترتبة على الزيادة في أجال هذه الديون ومنها القروض، وكذلك المترتبة على التأخر في السداد، في سداد الديون، سواء كانت أكان هذا باتفاق مسبق حال العقد أو لم يكن، والعجل مع هذا التحريم القاطع لهذا النوع من التعامل للقروض الربوية الصريحة، إلا أنه يوجد بين المسلمين وفي بلاد المسلمين من يتعامل بها جهارا نهارا دون خجل ولا حياء. ولهذا أقول، هنا أقول في همسة في أذن كل مسلم، سواء كان من أصحاب الأموال أو من المسؤولين عن هذه البنوك أو عن غيرها أو عن المسؤولين عن البنوك أيضا، أقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله أيها المسلمون جميعا، اتقوا الله أيها القائمون على هذه البنوك، واتقوا الله يا من تشرفون على هذه البنوك، واتقوا الله يا أصحاب الأموال ويا الملاك، ملاك هذه البنوك المؤسسون، وهكذا الشركات التي تتعامل بالربا، اعلموا أن هذا تعامل محرم بإجماع العلماء وبإجماع المسلمين، ومن يتعامل بالربا فإنه عرضة لمحاربة الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. كيف يدرى مسلم وهو يسمع هذا الكلام، كلام العزيز الجبار القهار الواحد الأحد الفرد الصمد القدير كيف يسمع هذا الكلام ومع هذا يخالفه ويتعامل بالربا الصريح الواضح؟ يعني ماذا يقولون السلمان هذا؟ ألا فليحذر هؤلاء من سخط الله تعالى ومحاربة الله لهم ومن سوء مغبة مجاهرة الله بالتعامل بالربا الصريح ومن محق بركة المال ومن العاقبة الدنيوية قبل الأخرى. يعني من يتعامل بالربا عرضة للعقوبة الدنيوية قبل العقوبة الأخروية. هذا نوع من التطبيقات الربوية أو من تطبيق القرض الربوي وهو القرض الربوي الصريح. نعم. القرض الربوي الصريح. وهذا للأسف نتعامل به تعاملا واضحا وصريحا. طيب التطبيق الثاني ما يكيف على أنه من القروض هو ظاهر ليس قرض. ظاهره ليس قرض ولكنه في حقيقته قرض وبالتالي ما يؤخذ عليه من زيادة فهي ربا. طيب مثل إيش؟ قال أما ما يكيف على أنه من القروض فهو ما يكيف وبالتالي كل منفعة يعني ما يكيف على أنه من القروض كل منفعة فيه خالصة للمقرض وكانت مشروطة في العقد أو في حكم المشروط بأن جرى العرف بها فيها من الربا ومن ذلك ما يجب. واحد ما يسمى في هذا العصر بالودائع المصرفية ودائع المصرفية أو الحسابات المصرفية. الحسابات المصرفية سواء كانت ودائع حالة وهي ما يعرف بالحسابات الجارية أو ودائع آجلة يؤخذ عليها فوائد. أصحاب الأموال الأفراد عامة الناس عندما يودعون أموالهم في البنك إما أن يودعه في حساب جاري وهذه تسمى وديعة حالة أو يودعه وديعة إلى أجل ويأخذ عليها فوائد. هذه في حقيقتها قروض. أصحاب الأموال المودعون يعتبرون أو يعدون مقرضين للبنوك كما سيأتي. طيب إذا الودائع المصرفية ما هي؟ هي النقود التي يضعها الأفراد أو غيرهم بالبنوك على أن يتعهد البنك برد هذه المبالغ إليهم أو إلى أشخاص آخرين بناء على أمرهم أو حسب الشروط المتفق عليها. ومن هذا التعريف وغيره مما هو قريب منه يتضح أن الودائع المصرفية قروض، أنها تقتصر على النقود، أنها تكون حالة تحت الطلب وقد تكون آجلة حسب الاتفاق. أن المودع قد يكون فرد وقد يكون هيئة، أن المصرف أو البنك لو حق التصرف في هذه النقود ومن ثم فأرباحها له يعني يتصرف بها يستثمرها وأرباحها له، يلتزم المصرف أو البنك بمبلغ مماثل لهذه المبالغ أو لهذه النقود وعلى هذا فهو ضامن لها. عندما يأخذ شخص من آخر مبلغ من المال ويملكه بهذا الأخذ يتصرف به تصرف الملاك ويستثمره لصالحه فأرباحه له ويضمنه لمن أعطى هذا المال فهذا هو القرض. هذا هو حقيقة القرض. هذا هو حقيقة القرض سواء قصد المقرض أو المودع قصد أن يقرضه أو لم يقصد. إذا قصد الإقراض والإحسان فهذا يكون له سواء ويدخل في باب الإفاق لأنه يقصد بذلك الأجر. أما إذا لم يقصد الأجر وإنما قصد إما حفظ المال أو ما أشبه ذلك ضمان المال في هذه الحالة يصبح قرضا حقيقة وإن كان لا يثاب عليه إذن تلتزم البنوك بدفع فوائد ثابتة على هذه الودائع. طبعا البنوك التجارية أو الربوية، أما البنوك الإسلامية فهي لا تدفع فوائد على هذه القروض. طيب أنواع الودائع المصرفية أو الحسابات المصرفية تتنوع باعتبارات مختلفة فتنوع بحسب وقف استردادها إلى نوعين حالة، وهذه الودائع الجارية أو الحسابات الجارية وبعضهم يسميها ودائع الطلب أو ودائع متحركة. تنوع بحسب المودع إلى أيضا وداعي الأفراد وداعي البنوك والشركات، تنوع أيضا بحسب استردادها إلى وداع حالة كما قلت وداع آجلة، وتسمى ودائع ثابتة أو غير جارية، وهي الودائع التي يلتزم فيها المودع بعدم السحب منها لمدة معينة يتفق عليها مع البنك، وحينئذ فلا يحق له طلب استردادها قبل هذا الأجل أو قبل المدة المتفق عليها. وعلى هذا في الودائع الآجلة أكثر فائدة للبنك من الأولى، لأنه يستطيع أن يحتفظ بها فترة معينة، ولهذا الفوائد التي يعطيها على الودائع الآجلة أكثر من الفوائد التي يعطيها على الحسابات الجارية، لأن الحسابات الجارية يستطيع المودع أن يسحبها في أي وقت، يستطيع السحب منها في أي وقت، يستطيع أن يحيل عليها في أي وقت، يستطيع أن يدفع، أن يطلب من خلال الشيك وغيره أمر بالسحب منها في أي وقت. بينما الودائع الآجلة أو الودائع الثابتة هذه لا يحق للمودع أن يسحب منها قبل انتهاء مدتها. لها صور ومسميات، من اللي تسمى ودائع التوفير، وتسمى بودائع الادخار، وتسمى بغيره، لا نريد التطويل في هذا لأنه يطول علينا الوقت فيها. طيب شيخ، طيب تنقسم الودائع المصرفية من جهة حرية البنك في التصرف في الوديعة إلى نوعين. ودائع يمكن للبنك أن يتصرف فيها وهي الودائع العادية، وودائع لا يمكن للبنك أن يتصرف فيها وتسمى الودائع المجمدة أو الأمانات. هذه هي التي في حقيقتها تنطبق مع الأمانة أو الوديعة الفقهية، نعم، اللي يخصص لها صناديق يسمونها صناديق الأمانات، ممكن أن تأتي بسكوك وتأتي بذهب أو تأتي حتى بنقود، تقول احفظوها عندكم في الصندوق ويؤجر يجرى. هذه وديعة، هذه وديعة، والبنك في هذه الحالة لا يتعرض لها ولا يتصرف فيها ولا يضمنها إلا إذا تعدى أو فرق. وهذه معاملة جائزة، هذه ما فيها إشكال. والأجرة التي يأخذها البنك جائزة، ما فيها إشكال، لأن أجرة على الحفظ. طيب البنوك تختلف حول هذه الوديعة كما أشرت قبل قليل. البنوك الربوية طبعا كما قلت قبل قليل، سواء كانت الودائع آجلة أو عاجلة، في الغالب أنها تأخذ عليها فوائد، إلا أن الودائع الحالة أو الحسابات الجارية بعض البنوك حتى ولو كانت ربوية لا تأخذ فوائد عليها، تشجيعا للناس من أجل أن يودعوا أموالهم فيها، لأن البنك يتصرف في هذه الأموال وبالتالي يستثمرها ويكسب منها أرباحا طائلة كبيرة. أما في البنوك الإسلامية فتكون الودائع فيها ودائع حسابات جارية أو ودائع حالة، ولا يعطي عليها فوائد، لأن الفوائد كما هو معلوم على القروض محافظة. إذن الودائع المصرفية تكيف على أنها قروض كما سبق. المقرض هو المودع والمقترض هو البنك، ولا يمكن أن تكيف إلا بذلك، لأنها لا تكيف على أنها ودائع بالمعنى الفقهي، أي لا تكيف بأنها أمانات، لأن الأمانة لا يحق للبنك أن يتصرف فيها. الذي يمكن أن يكيف على أنها أمانة فقهية هي الودائع اللي يسمونها ودائع مجمدة أو الأمانات، وليست مضمونة إلا بالتعدي أو التفريق، وليس كذلك في الودائع المصرفية الموجودة الآن، لأن البنك يتصرف فيها بحسابه الخاص ويضمنها مطلقا، وهذا هو حكم القرض. ولا يشترط وجود النية من المقرض، لأنها قرض وليست قرض. فإذا وجد هذان الأمران الأساسيان، بمعنى يعني إذا قصد الإرفاق المقرض، إذا قصد الإرفاق ونوى الإقراض الحسن فضيف، أما إذا قصد حفظ وقصد ضمان المودع أو البنك فحينئذ تكون قرضا بالحقيقة والمعنى. الزيادة والمنفعة في الودائع البنكية قد تكون للمقرض وهو المودع، وقد تكون للمقترض وهو البنك. هنا الكلام الآن الذي سيأتي يعني جواب للسؤال، قد يقول قائل المنفعة هنا في الودائع المصرفية ليست متمحضة للمقرض، وإنما هناك منافع للمقرض وهو المودع لأن كيفنا الوداع على أنها قرض، صح ولا لا؟ نعم. وهناك فوائد للمقترض وهو البنك، ولهذا سأعرض لأهم الفوائد والمنافع التي تكون للمقرض وأهم الفوائد والمنافع التي تكون للمقترض، ثم نخلص إلى ما هي المنفعة التي تكون من قبيل الربا. عندنا المنافع التي تكون للمقرض وهو المودع حفظ المال، ليست منفعة، حفظ المال من السرقة والضياع مع عدم حد تصرفه، البنك يحفظها له ويطلق له التصرف فيها، هذا في الوداع الجارية، الفتاة الجارية. دفتر الشيكات أيضا منفعة للمقرض ولا لا؟ نعم صحيح. اللي يعطيه شيكات من خلال هذا الشيك يسدد التزامات، صحيح، يسدد التزاماته ويستفيد من أنه ما يذهب إلى يمسك سرة في البنك ويأخذ النقود ثم يذهب إلى من عليه الحق ويعطيه، مجرد يبدأ يكتب الشيك ويصل حقه عبر البنك. أيضا بطاقة الصراف هذه اللي يستخدمها في جهاز الصراف، هذه أيضا فيها فائدة بالنسبة له. الأسعار المميزة لبعض الخدمات ولا سيما العملاء اللي يسمون عمال متميزين اللي عندهم حسابات جارية كثيرة لهم خدمات خاصة وأسعار خاصة ليست لغيرهم. أيضا شهادات المصرف للعميل بأنه يعني مليء وبأنه حسن التعامل أو كذا أو في قائمة معينة، فهذا قد يعطيها البنك لعميله إذا كان عميلا. نعم هذه فائدة. في فوائد أخرى أيضا، هذه المنافع في الغالب تكون اللي ذكرت الآن في الودائع الحالة، في الودائع الحالة، أما الودائع العاجلة فليس عليها بطاقة صراف وليس لأنها لا محجوز، لا يستطيع التصرف فيها ولا يعطي أيضا دفتر شيكات، وإنما يستفيد حفظ البنك ويستفيد أيضا الفوائد التي يعطيها إياه البنك، وهي طبعا كما نعلم فوائد محرمة، هذه ربا. نعم شوف. أما المنافع التي تكون للمقترض وهو البنك فهي كثيرة، منها الاستثمار لأن يملكها بهذا وبالتالي يستطيع أن يستثمرها، يستطيع أن يدخل فيها مشروعات متعددة وبالتالي يأخذ الأرباح لأنه يتصرف فيها ويستثمرها لحسابه. أيضا الأجور أو العمولة طيب وغير ذلك. نعم شيخ استأذنكم شيخ قبل المسألة الجديدة، نتوقف مع فاصل قصير بعده ونعود إلى الأحبة المشاهدين، وأيضا نتلقى أسئلتكم ومشاركاتكم عبر هواتف برنامج كذلك ما يريدنا عبر الموقع، فابقوا معنا أيها الأحبة. لا يمكن شيء من حياة الناس أن يدوم، بل تتبدل الأمور، ونرى في الكون الذي نعيش فيه نرى الليل ونرى النهار. وقفات مع آيات مع الشيخ الدكتور محمد الراوي، يأتيكم يوم الاثنين الساعة 6 مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد بثه في الأوقات التالية. أهلا وسهلا بكم أيها الأحبة المشاهدون مرة أخرى، ونعود إلى درسنا مع الشيخ عبد الله عمار، فتفضل الشيخ عبد الله. وقد استأنس بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام ما زال في الودائع المصرفية، وعرفنا أقسامها وأنواعها والمنفعة فيها سواء كانت للمقرض أو المقترض. نعم. الآن طبعا الكلام هذا اللي قلته ترى باقتضاب شديد، صحيح، وما أستطيع أن أتوسع في هذا أكثر لأن يعني الوقت كما تسمع محدود. نعم. محدود وما ليس أمامنا الآن إلا درس واحد، ونودعك ونودع الإخوة. عندنا حكم الودائع المصرفية، حكم الودائع المصرفية. أولا الودائع الحالة اللي نسميها إيش أو اللي تسمى حسابات الجارية، حسابات الجارية أو الودائع تحت الطلب. بناء على تكييف الوديعة الحالة أو الحساب الجاري على أنه قرض من المودع أو فاتع الحساب للبنك كما عليه عامة العلماء المعاصرين، عامة العلماء لم يخالف ذلك إلا قلة أو ندرة. نعم. الذين لم يكيفوا الوداع على أنها قرض قلة قليلة ونادرة، ولكن عامة العلماء المعاصرين وعامة المجامع الفقهية والهيئات العلمية وكبار العلماء في هذا العصر يرون أن الودائع الحالة والحسابات الجارية قروض، فيها مثل القروض، قروض على أنها قروض ليست مثل القروض، هي قروض في حقيقتها، قروض من المودعين للبنوك، وبالتالي يجري عليها أحكام القرض، يجري عليها أحكام القرض. طيب بناء على هذا التكييف فإنه يترتب على ذلك ما يأتي. واحد، إنه يجوز للبنك استثمار هذه الأموال المودعة لحساب الخاص لأنها دخلت في ضمانه وأصبح له حق التصرف فيها وبالتالي يستحق أرباحها. هذه نقطة مهمة. هذا الحكم الأول، إن البنك يملك هذه الأموال بمجرد الإيداع، البنك يملك هذا المال ويحق له التصرف فيه لأنه قرض، والقرض يقتضي تمليك الشيء المقترب للمقترض. نعم. طيب، وبالتالي يستثمره ربحه يكون لمن؟ البنك له. هذا واحد، ولكن يجب أن يقيد هذا الاستثمار بالاستثمار المباح. أما إذا كان البنك يأخذ هذا المال وقلنا أنه يملكه بالقرض وبتكييف على أنه قرض، وقلنا يحق لك أن تتصرف فيه وتستثمره فيما تشاء، ثم استثمره في الربا، هل هذا جائز؟ لا. لا يجوز. هذا هو الربا المحرم. وبالتالي نقول للمودع إنك آثم إثما كبيرا، حيث أعنت البنك على الاستثمار المحرم في مالك. صحيح. أنت منحته مالك، ملكته مالك، وأصبح يستثمره بالحرام ويأخذ ربحه، وأنت السبب. لو أن الناس توقفوا عن الإيداع في البنوك الربوية، هل يستطيع البنك أن يستثمر؟ لا، لا يتوقف يوم واحد، يحسن معاملاته بعدين. لو أن الناس توقفوا عن الإيداع في البنوك الربوية أو سحبوا أموالهم في الحسابات الجارية وهكذا الوداع لأجل إذا كان خلاص ما معه وسيلته في الاستثمار، المال الذي يستثمر فيه هو مال الناس. ولهذا نقول من يودع البنوك الربوية يستثمرها إنه آثم إثما كبيرا ومعين على الإثم والعدوان، والله تبارك وتعالى يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا من التعاون على الإثم والعدوان. الآن شيخ المسألة منتشرة هذه، كثير من الناس يعني يودع ويفتح حسابات في بنوك معروفة بالتعاون بالربا يا شيخ، ونطبق الحكم يعني قد يكون بعضهم مثلا يجهل ذلك أو اللي يجهل يعلم. ولكنني أصبح الآن فيما يظهر لي والله أعلم من الآن مسألة الربا مسألة واضحة. طيب يا شيخ، ولا فيها إشكال. نعم. وكل يعرف أن الربا حرام، لماذا تودع في البنوك الربوية وهي تستثمر بالربا وأنت تعلم قطعا أنها تستثمر مع وجود البدائل الإسلامية مثلا، مع وجود البنوك الإسلامية ومع وجود الاستثمارات المتعددة المختلفة المباحة؟ طيب، طيب. هذا حكم. الحكم الثاني، في صيغ الاستثمار المحرمة، في صيغ الاستثمار المحرمة كما هو واقع البنوك اليوم، فإن هذه الأرباح حرام عليه وعلى المودعين، يعني يحرم على المودع أن يودع في هذه البنوك كما قلت وهو يعلم أنها تستثمر في صيغ حرام. وهكذا يجوز نعم. وأما أخذ العمولة على الخدمات التي يقدمها البنك على فتح الحساب وما شبه ذلك، فهذا جائز شرعا لأنه يستحقها مقابل الأعمال التي يقوم بها المودع. نعم. طيب شيخ، بدنا نستأذنكم في تلقي اتصال، نأخذ أسئلة بعض الأخوة ثم نعود إلى درسنا. نعم، معنا الأخت فاطمة من الرياض. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لدي سؤالان. تفضل. السؤال الأول، لو أن شخصا اقترض مني مالا وقال لي سأسدد هذا المال متى يسر لي من غير تحديد الأجل، وقد تطول هذه المدة أو تقصر، هل تحديد الأجل من شروط القرض؟ طيب. السؤال الثاني، لو اشترط صاحب المال على المديون أن يوفي المال في بلد غير البلد الذي هو فيه، هل هذا الشرط لابد أن يكون في وقت القرض أم يجب أن يكون بعد القرض؟ طيب طيب، شكرا لك يا أخي الكريم، بارك الله فيك. بارك الله فيك. نعم شيخ، واضح السؤال؟ طيب السؤال الأول تقول هل تحديد الأجل في القرض من شروطه أو لا؟ نعم هذه مسألة يعني أسمعناها كلام فيه، لكن يبدو أن الأخت ما حضرت أو ما سمعت الكلام. على كل حال أعيد باختصار، عرفنا أن بعض العلم لا يرى اشتراط الأجل أصلا في القرض، ويقول أن القرض حال بطبيعته ولو اشترط الأجل فيه. ولو اشترط، وهذا هو مذهب الحنابلة، يقولون الأجل لأن القرض لا يتأجل بالتأجيل، فمن حق المقرض أن يطالب به ولو كان مؤجلا، يعني على خلاف الأجل. ولكن الرأي الأرجح في المسألة أنه إذا تأجل إذا اشترط الأجل فيه فإن هذا الأجل يلزم. إن هذا الأجل يلزم، ولكن بناء على السؤال الذي طرحته الأخت، لو قالت المقترضة أنا أريد أن أقترض منك مبلغا من المال وسأسدده لك متى ما يسر الله عليك، هذا لا إشكال فيه، فليس من شروط القرض تحديده بأجل، ليس من شروط. طيب شيخ، لو حدد بأجل ثم أتى الأجل ولم يسدد، لم يسدد المقترض، طيب هل يوجب عليه السداد أم يترك الأمر للمقرض؟ هو الأمر للمقرض، ولكن أيضا عندنا معالجة لمسألة عدم القرض. لماذا لم يسدد؟ هل هو معسر مثلا يعني، أو هل هو معسر؟ إذا كان معسر فينظر، يعني الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة نظرة إلى ميسرة. وأما إذا كان مماطل عنده ما يسدد به ولكنه مماطل يمتنع مع القدرة، فهذا يرغم عن طريق القضاء. طيب شيخ، السؤال الآخر، ولكن لا يجوز، وهذه نقطة مهمة، نعم شيخ، ينبغي أن يجعل أي مسلم في ذهنه وفي مثل ما قال الأخوان المصريين حلقة في إذنه وفي إذانه، أن إيش ما يجوز إذا لم يسدد الأجل، إذا لم يسدد الأجل، نعم، إذا لم يسدد القرض في أجله، ليس من حق المقرض أن يزيد عليه الدين مقابل التأجيل. أيوة صحيح، هذه مسألة مهمة، هذه نقطة مهمة، صحيح، وهذا هو ما يفعل كما قلت البنوك الربوية، أن إذا تأخر عن السداد يضيفون عليه مبالغ إضافية مقابل هذا التأخير. أما السؤال الثاني وهو إيش لو ذكرتني فيه، شفت لو اشترط صاحب الدين أن يوفي المال في بلد آخر، هذه مسألة السلطجة، وأنا مررت عليها مرور سريع جدا ما طولت فيها، لأنه لو غصنا فيها قلنا يتأخذ منها وقت طويل والكلام فقه فيها طويل. إنما الرأي الراجح إنه يجوز أن يتفق على السداد في بلد آخر، وحينئذ لأن المنفعة قد تكون مشتركة بينهما، منفعة تكون مشتركة بينهما. طيب شيخ، بعد إذنكم في سؤال هنا الحقيقة، الأخ أيمن من سوريا يقول اشترى رجل سلعة على أقساط بمبلغ 36,000، واشترط المشتري إذا سدد المبلغ بالقسط الثالث أو الرابع يخصم له البائع 4,000 لقاء تسديد المبلغ قبل الوقت المتفق عليه، فما العقد الاتفاق على هذا؟ يقول ما ينبغي، ما يصلح يتفق أثناء العقد على الحط من الدين عند السداد، لا يجوز هذا، ولكن لو في وقتها، في وقتها يعني في آخره أثناء العقد لا يشترط هذا الشرط، ولكن لو اتفق عليه في حينه فلا بأس. طيب شيخ، ذكرت مسألة قبل قليل أنه لا يجب الإيداع في البنوك الربوية، أحد الأخوة بعث لي بسؤال صريح، يسأل الشيخ ما هي البنوك يعني الإسلامية صح التعبير التي يجب الإيداع فيها، لأن المسألة شيخ مهمة والناس تشكل عليهم كثيرا. طبعا أن في كل بلد الآن ولها 50 بنوك إسلامية، الحمد لله، في كل بلد تقريبا بلاد المسلمين فيها بنوك إسلامية، وعندنا بحمد الله في بنوك إسلامية واضحة ومعروفة ومعلن عنها، وما عداها لا يجوز. يعني عندنا مثلا بنك الراشد وبنك البلاد، هذه بنوك إسلامية، أما ما عداها فالله أعلم به. أيوة. في بعضها متجه الآن الأسلمة إلى الأسلمة، وأنا أسأل سبحانه وتعالى أن يوفق القائمين عليها وأصحاب المال فيها والملاك والمؤسسين إلى أن يتابعوا المسيرة لتنقية هذه البنوك من التعاملات المحرمة لتصبح بنوك إسلامية. طيب في أسئلة أيضا شيخ، الأخ بالقاسم من الجزائر يقول شيخنا الكريم، البنوك الإسلامية قد تكون غير موجودة، فأين نضع النقود خوفا من أخذها من السرقة؟ هل يجوز أن نضعها؟ هنا يأتي عندنا مسألة أخرى، نعم، إذا اضطر نعم. إذا اضطر صاحب المال، إذا اضطر الإنسان نعم. إلى إيداع ماله في البنوك الربوية بحيث ما يكون عنده بنك، صحيح، ما عنده مكان لحفظه، ويخشى عليه من الضياع، يخشى عليه من السرقة، والخوف هنا تحقق تقريبا، يغلب على الظن الآن لو أن الإنسان وضع ماله في بيته سواء في أي مكان في العالم ولا سيما في بعض البلدان يشتد الخوف أكثر. صحيح. ولهذا نقول في حال الضرورة يجوز أن يودع ماله في البنك، ولكن لا يأخذ عليه طوال. أيضا الشيخ الأخت كلثوم من الأردن تقول: هل يجوز أن أقترض مبلغ من شخص وأقرضه أنا لآخر على أن أكون أنا المسؤول أمام المقرض الأول؟ وطبعا هو يقترض أمام الأول على أنه له دي. وإذا أراد أن يقرضه للآخر فلا أحد يمنعه من ذلك، له حرية التصرف. هل يشترط هل يشترط يعني أن يكون المقرض محتاجا إلى المال أم لا يشترط؟ ولكن كما قلنا في اقتراض السبيل تكلمنا هذه النقطة في بداية الكلام القرض. نعم شا. قلنا حكم القرض بالنسبة للمقرض مستحب، المقرض نفسه المقرض نعم. المقرض يستحب له أن يقرض الآخرين لأن في ذلك أجر، لأن القرض من باب الإرفاق، من باب المعروف، من باب الإحسان، ويترتب عليه منافع وفوائد كثيرة للمقترضين. بالنسبة للمقرض هذا، بالنسبة للمقرض، إنما بالنسبة للمقترض قال يباح، وإذا خشي على نفسه من عدم السداد يكره له. نعم. يكره، وهذا حال سؤالك. طيب. إذا كان غير محتاج فمعنى يكره له، طيب، لأنه يكون عرضة لعدم السداد. والدين لا يخفى يعني أنه في وعيد على عدم أخذ حقوق الناس وعدم لا يريد أداءها، وكما جاء في الحديث: من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه. نعم. ومن أرادها يريد إتلافها أتلفه الله. نعم. طيب الشيخ، ناخذ اتصال بعد اذنكم الشيخ. طيب بس انت قطعت علينا الكلام وما خالف. لا بأس، نعود اليه ان شاء الله في نهايته. معنا الاخت ام عبد الله من الرياض. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. لو سمحت بقطع، نبي ناخذ قرض من بنك مثلا 50,000 يبي ياخذون علينا 70,000، هل يجوز هذا؟ والله ربا والله كيف. طيب يعطيك العافيه. شكرا لك. الله خير. شكرا. قبل ان نجيب على سؤال الاخت، طيب، الحقيقه في هنا عند الناس تصور يحتاج إلى شيء من التوضيح. تصور يحتاج إلى شيء من التوضيح. تجد كثير من الناس الآن يقول: أنا اقترضت من البنك الفلاني، أو سأذهب اقترض من البنك الفلاني. وحتى في التعاملات مع البنوك الإسلامية تجد يقول: سأذهب اقترض. حتى الموظفين لما تأتي تريد أن تعمل معهم معاملة يقول لك: تريد قرض؟ لا يفرقون بين القرض الربوي وبيع سلع من السلع اللي يسمى التورق. يعني الآن أنا عندي أريد مالا محتاج مال مثلا مبلغ، وبحثت عن شخص يقرضني قرض حسن ما وجد، ذهبت إلى بنك ربوي ولم أذهب إن شاء الله. نعم. من المسألة التنفيذ. تنفيذ. ذهبت إلى بنك ربوي وقلت: أريد قرضا ربوي، أريد فلوس قرض. قال: أهلا وسهلا، يعني يقرض بالربا ويفرح. نعم. أسأل الله السلامة. فكم تريد؟ أريد 50,000. هذه 50,000 ترد علينا 70,000. متى؟ على أقساط، مثلا 5 أشهر 6 أشهر على الراتب. هذا الربا الصريح. هذا الربا الصريح الذي لا إشكال فيه. نقود بنقود. نعم. عندما يذهب إلى بنك إسلامي يقول: أنا محتاج نقود. يقول: نحن لا نقرض قرضا نقود، وإنما لا نقرضك، القرض عندنا ربا، القرض بفائدة ربا ولا نتعامل به، ولكن نبيعك سلعة. نبيعك إيش؟ سلعة. وأنت إذا اشتريت هذه السلعة بيعها. كيف صرت يا شيخ؟ وتصرف بها. تذهب إلى البنك الفلاني. نعم. وتقول: أريد سلعة. يقول: طبعا نحن عندنا مثلا سلع، أي كانت هذه السلع، قد يكون سيارة مثلا. نعم. اشتري السيارة منهم مثلا ب50,000، وأن تبيعها في السوق تشتري السيارة مثلا تسوى 50,000، يبيعون عليك بالتقسيط لمدة سنتين مثلا ب70,000 بفائدة. كل ما تسمى فائدة، هذا زيادة مقابل الأجل. مقابل الأجل. نعم. بيع مؤجل، ويجوز الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل. نعم شيخ. يجوز الزيادة في ثمن السلعة مقابل الأجل. فأنت عندما تشتري سيارة تساوي 50 ب70 مثلا، نعم، لمدة سنتين، فهذا بيع بالتقسيط. بيع بالتقسيط، والبيع بالتقسيط ما في إشكال، البيع المؤجل بالتقسيط ما في إشكال، محل إجماع بين العلم إنه جائز. نعم. عندما تمتلك السيارة أنت، أولا البنك لابد أن يكون يمتلك السيارة حين بيعها، صحيح، ثم إذا أخذتها وقبضتها وملكتها تبيعها بالسوق، تبيعها لشخص آخر غير البنك، وحينئذ تحصل على السيولة. بعض الناس يسمي هذا التعامل قرض، يقول أنا ذهبت واقترضت من البنك. إيش معنى اقترضت من البنك؟ طبعوا عني سيارة، هذا ما صار قرض، هذا ما صار قرض. وهذه الصورة اللي أريد أوضحها، اللي الفرق بين القرض وبين بيع سلع. نعم. بيع سلع من أجل الحصول على السيولة أو على ما يسمى بالتورق. طيب، للأسف الشديد إن بعض التعاملات الموجودة سواء في النوافذ الإسلامية في البنوك الربوية أو في بعض البنوك الإسلامية، إن أصبح التعامل بالسلعة مجرد فيلة، مجرد بيع صوري، ولهذا هو ربما نقول في حقيقته قرض. ولهذا جرى على ألسنة المتعاملين سواء البنوك أو الأفراد، على ما قرض، لأنه في حقيقة قرض، هو لا يريد إلا النقود، لا يريد إلا النقود، ويدفع مقابلها نقود أكثر. صحيح. والسلعة، ولهذا بعضهم لا يسأل عن السلعة ما هي، مثل التورق المنظم الذي يسمونه التورق المنظم، هذا العميل لا يعرف ماذا يعمل البنك، لا يعرف ماذا يعمل البنك، يقول كم تريد فلوس، يقول أريد 100,000، قال إن نبيعك نشتري بالمعادل ونبيعك بالمعادل ونحول حسابك بعد ساعة بعد ساعتين بعد يومين ستجد لحسابك 100,000. أين السلعة؟ صحيح. أين القبض؟ أين القبض من قبل البنك قبل البيع على العميل؟ وأين قبض العميل؟ وأين بيع؟ يعني مسألة فيها، يعني يظهر التحيل على الربا، يظهر التحيل على القرض. يعني قد تكون كل حال. نعود إلى سؤال لك ونستأذنه عننا، خرجوا طويلا عن السؤال. هي تقول هل يصح أن أقترض 50 على أن يدفع لي 70، على أن يدفع على أن أدفع 70؟ طبعا الصورة هذه تحتمل الأمرين، هل القرض قرض صريح نقد بنقد؟ هذا لا يجوز، هذا والربا المحرم، وهذا هو ربا القروض المجمع على تعريف. أما إذا كان عن طريق سلعة، ستشتري سلعة ب50 و70 وتبيعها ب50، فهذا التورق المباح الجائز. طيب، إذا كان البائع يملك السلعة وقبضها ثم باعها على المتورق وقبضها أيضا ثم باعها على غير من اشتراها منه، فهذا جائز ولا إشكال فيه. شيء في معنى اتصالات شيخ، معنى أسئلة في الإنترنت. طيب، ما تريد نكمل النطفين الباقي؟ الأمر متروك لكم يا شيخ، لكن الوقت يضيق أمامنا. على كل حال نأخذ. هو بس نقطة، احنا تكلمنا عن قضية بطاقة الصراف ودفتر الشيكات، يعني المنفعة التي يأخذها المودع. ألم يكيف المودع على أنه مقرض؟ نعم، مقرض. نعم، قلنا ان الزيادة على القرض ما تجوز. صحيح. وهذا مقرض واخذ زيادة منفعة على القرض، اللي هي بطاقة ودفتر الشيكات وحفظ المال وما يتعلق والمعاملات. يقولون ان هذه الاشياء جائزة ولا تدخل في المنفعة المحرمة. ليش؟ لان المنفعة فيها ليست خالصة للمقرض، وانما البنك ايضا يستفيد من هذه. نعم، بدل ما يحط موظفين للناس يستقبلونهم ويعطونهم نقود بدل الشيكات، وبدل ما يستقبلهم كل يوم وطوابير وزيارة موظفين وزيارة أعباء وزيارة وزيارة، أصبح من خلال البطاقة الصراف العميل يذهب إلى مكينة الصراف وجهاز الصراف ويأخذ، فوفر البنك على نفسه، وكذلك وفر على نفسه في قضية الدفتر. ولهذا المنفعة هنا ليست خالصة للمقرض وليس خالصة للمقترض، وإنما هي منفعة مشتركة بينهما، وإذا كانت المنفعة مشتركة بين المقرض والمقترض فالأرجح أنها جائزة. على كل حال، نعم. طيب شيخ معنا محمد من السعودية. الأخ محمد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يا شيخ أحسن الله إليك، ما هو الفرق بين المنفعة بالقرض وجواز أخذ ما يقدمه البنوك من العمولة؟ طيب طيب شكرا يا أخ محمد. شيخ يسأل عن الفرق بين المنفعة بالقرض والعمولة التي يأخذها البنك. طبعا بالنسبة للودائع، الودائع الآن عندنا القرض ما أن يكون من المودع من العملاء وهو في صورة الحسابات الجارية وفي صورة الودائع الآجلة، فالمقرض هو العملاء والمقترض هو البنك. البنك العمولة التي يأخذها البنك على هذه القروض هنا ليست داخلة في المنفعة المحرمة، لأنها للمقترض، البنك مقترض، وقررنا قبل قليل أن المنفعة للمقترض ليست داخلة في المنفعة المحرمة، المنفعة المحرمة للمقرض وليست في المقترض. أما إذا كانت المنفعة، أما إذا كان البنك هو المقرض كما في صورة بطاقة الائتمان، نعم، وهذه سنتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بعد غد إن شاء الله تعالى، سيكون الكلام عن السندات وسيكون الكلام عن البطاقات وعن اعتمادات المستندين وغيرها، وكيف يكون كيف يأتي القرض في هذه المعاملات. إنما في بطاقات الائتمانية البنك مقرض، عندنا في الودائع المقرض من العملاء المودع، نعم، هنا في البطاقات الائتمانية المقرض من البنك، لأنه سيسدد عن العميل حتى فترة وسيأخذ عليه فوائد وعمولة. هنا في حالة البطاقات الائتمانية لا يجوز للبنك أن يأخذ على البطاقات الائتمانية عمولة زائدة عن تكلفته الفعلية، التكلفة الفعلية التي تكبدها فعلا في البطاقات هذه يجوز أن يأخذها، أما ما زاد عليها فلا يجوز له أن يأخذ. جيد. طيب شيخ، بعض البنوك إذا قل رصيدك عن مبلغ معين يأخذون مقابل ذلك مبلغ من المال، هل يجوز؟ هذا جائز، لأنه ليس من المقترض، الآخذ هو المقترض، ولكن أنا أقول ليس من الأدب وليس من يعني من حسن التعامل، نعم، من البنك أن يأخذ من عملائه. صحيح. وهو يستفيد من حساباتهم إذا زاد. يعني مثلا الآن عندنا الحساب إذا كان 100,000 مليون ملايين، من المستفيد الأكبر في هذا؟ المقترض البنك. البنك يستفيد، نعم، منها ملايين، تربح يعني أرباح طائلة في الأيام وبالسنة. فما بالك إذا نقص حسابه عن كذا تأخذ من شهريا، أليس هذا يعني فيه يعني يمكن نسميها وإن قسوت سوء أدب؟ صحيح. ولكن لا تستطيع نقول حرام، لا نستطيع نقول. طيب شيخ، الأخت شفاء من السعودية تسأل شيخ، إذا أودعت مبلغ في بنك ربوي ولم أعلم أن هذا لا يجوز فهل أكون آثمة؟ إذا أودعت مبلغ في بنك ربوي ولم أعلم أن هذا لا يجوز فهل أكون آثمة في هذه الحالة؟ طبعا إذا كانت جاهلة إن شاء الله ما تأثم، ولكن الآن بعد أن علمت يجب عليها أن تسحب المال من البنك الربوي وتضعه في بنك الإسلام. طيب شيخ، الأخت فاطمة من مصر تسأل يا شيخ، تقول هل لو تم قرض حسن إذا رد يتم تسديد الزكاة على المدة التي كان بالقرض بها أم ماذا؟ الشيخ تقول إذا أقرضت قرضا حسنا ورديته هل يتم تسديد الزكاة؟ أقربت أو اقتربت أو اقتربت بالأحرى، قرض حسن ثم إذا رد القرض الحسن المدة التي كان معها القرض من يتكفل بتسديد الزكاة؟ نعم، هذا زكاة الدين، هذه المسألة داخلة في زكاة الدين، لأن يعني القرض من الدين، والدين إذا كان على مليء، يقول الفقهاء رحمهم الله، إذا كان الدين على مليء باذل، يعني هو قادر، قادر عند غني قادر، وفي نفس الوقت في أي وقت تطلب من الناس يعطيك إياه، نعم، فهذا يزكيه وهو عنده قبل أن يقبضه، شيء يزكيه وهو عنده، يعني إذا حال عليه الحول تزكيه حتى ولو لم تقبضه، لأنك تستطيع أن تقبضه في أي وقت كأنه مال موجود في البنك في حساب جاري وغيره، فتستطيع يعني يجب عليك زكاته إذا حال عليه الحول. أما إذا كان المدين معسر لا يستطيع السداد، أو أنه مماطل هو قادر ولكن لا يعني لا يريد أن يدفع، يمتنع عن الدفع، يمتنع عن الدفع، فهذا لا يجب فيه الزكاة حتى يصير. معنا الأخت نورة من الرياض، اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عندي سؤال ممكن؟ تفضل. السؤال الأول، هل ينعقد البيع بالمكاتبة؟ هل ينعقد البيع بالمكاتبة؟ المكالمة؟ المكاتبة. مكاتبة. طيب. السؤال الثاني. السؤال الثاني، حكم شراء مجلات وفيها صور، يعني تقريبا صور هذه رسومات يعني في اليد، يجوز؟ أيوة شكرا لك يا أختي. جزاكم الله خير. بالنسبة للسؤال الأول، أن عقد البيع بالمكاتبة، نعم البيع ينعقد بأي وسيلة فهم منها المتبايعان المراد، أي وسيلة، سواء كانت هذه الوسيلة ترفض بعتك واشتريت، أو سواء كانت كتابة بعتك وقال الثاني قبلت، أو كانت مراد هاتف إذا ضمن أن الشخص غير مقلد بالصوت، يعني ضمن، أو كان بالتليكس أو كان بالفاكس أو أي وسيلة، المهم أن الوسيلة تكون آمنة ويتأكد من أنها صادرة من الشخص المتكلم المالك لسلعة محل البيع، وأن يفصل منها مراد البيع. طيب شيخ، شراء المجلات التي فيها صور. أما المجلات إذا فيها صور، إذا كانت صور يعني خليعة، صور مخلة، هذا فلا يجوز. نعم، بارك الله فيكم شيخ عبد الله، ونريد أن تطرحوا الأسئلة للدرس القادم بإذن الله تعالى. السؤال الأول يقول، ما ضابط المنفعة المحرمة في القرض؟ نعم، ما ضابط المنفعة المحرمة في القرض؟ والسؤال الثاني يقول، ما المراد بالودائع الآجلة وما حكمها؟ بارك الله فيكم شيخ عبد الله، ونفع الله بكم بعلمكم، وجزاكم عنا خير الجزاء لما قدمت في هذا البرنامج، صلى الله عليه وسلم. على كل حال، يعني قبل أن ننتهي، نعم، أقول إن شاء الله تعالى درس القادم، وأنت كما تعلم وآخر درس في هذه الدورة، نعم، ولهذا يعني أبين أن الدرس يكون إن شاء الله تعالى تتميما لموضوع التطبيقات المعاصرة للقروض الربوية، وسيكون الكلام في السندات وفي البطاقات، بطاقات الائتمان، وربما أيضا نتناول بعض الأشياء الأخرى التي لها علاقة بهذا الموضوع بإذن الله تعالى. بارك الله فيكم شيخ عبد الله، وشكر الله لكم، ونفع الله بكم وبعلمكم الإسلام والمسلمين. إذا عندكم شيء تضيفونه في نهاية هذه الحلقة. نستودعك الله ونستودع الإخوة المشاهدين. شكرا لكم شيخ. أنتم أيها الأحبة كذلك نشكركم على طيب متابعتكم وتواصلكم معنا في هذا البرنامج، نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك فيما طرح فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، نشكر له طيب تواصله معنا وحسن إلقائه، نسأل الله لا يحرمه الأجر والمثوبة. أيها الأحبة، أيضا نريد أن نلفت انتباهكم إلى أن برنامج فقه الأسرة سيعرض على قناة النجة العلمية بعد هذا البرنامج على الهواء مباشرة بإذن الله تعالى. نسعد أيضا ويسعد الأخوة الزملاء بتواصلكم عبر هواتف البرنامج لبرنامج فقه الأسرة، نسأل الله أن ينفع بهذه البرامج النافعة من قناة النجة العلمية وقنوات النجة بشكل عام، نسأل الله أن يجزي خير الجزاء كل من قام على هذه البرامج. أيها الأحبة، في ختام هذه الحلقة لا يسعني إلا نشكر الله جل وعلا على ما يسر من هذه البرامج النافعة، ونشكر كل من تابع هذا البرنامج وتواصل معنا عبر الموقع، ونعتذر عمن لم نعرض أسئلته لضيق الوقت. نلتقي بكم في حلقات متجددة من هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.